يا رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على نعمة الإسلام، نحمده سبحانه وتعالى على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الدين العظيم. أيها الأحبة الكرام، من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة أن جعلها أمة راشدة مسلمة تعبد الله ولا تشرك به شيئا. ومن فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة أن أرسل إليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم يخرجها من ظلمات الجهل إلى نور الهداية. ومن فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة أنه اصطفاها واجتباها واختارها لدعوته، وهي أشرف الأعمال وأحب الأعمال إلى الله، هي الدعوة إلى الله، كما بيّن الحق سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول الحق سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أيها الأحبة الكرام، ما حسن الحق تبارك وتعالى كلاما إلا هذا الكلام، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالدعوة إلى الله أيها الأحبة هي أم الأعمال. الرجل اللي بيصلي بيصلي، واللي بيصوم بيصوم، واللي بيزكي بيزكي، واللي بيحج بيحج، هو يأخذ فرائض من الدين. أما الدعوة إلى الله تدعوك إلى هذه الفرائض جميعا. واحد يقول لي: الحمد لله أنا بصلي الخمس صلوات في جماعة. أقول له: يا حبيب قلبي، أنت واخذ الصلاة من الدين. واحد تاني يقول لي: ما بتعديش علي سنة إلا ما بروح أعمل عمرة وحج. أقول له: واخدها من الدين. واحد تاني يقول لي: والله أنا بصوم اثنين وخميس ومواظب على النوافل. أقول له: واخدها من الدين. واحد تاني يقول لي: والله أنا بختم القرآن كل 10 أيام. أقول له: واخدها من الدين. ماذا فعلت لدين الله؟ هذا الدين اللي نعمه عليك مغطياك، عملت إيه لدين ربنا؟ يوم القيامة يا أحباب اسمه يوم الدين. ماذا فعلت يا عبدي لدين الله؟ يوم الدين. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في حجة الوداع وقال: أدوا عني عباد الله، أدوا عني يرحمكم الله، فليبلغ الشاهد منكم الغائب. الصحابة نزلوا من على جبل عرفات بيقولوا: لو كان النبي حملنا جبل أحد أن ننقله من مكانه لكان أهون علينا. وانتشرت الصحابة في مشارق الأرض ومغاربها، قبورهم تشهد عليهم. النهاردة لما تسأل عن صحابي معين يقول لك: مدفون في روسيا، واحد تاني في جنوب أفريقيا، واحد تاني مدفون في الصين. كانوا رايحين يتاجروا، كانوا تجار جملة، ذهبوا إلى الدعوة. ما خرج النبي من شبه الجزيرة العربية. من الذي فتح مصر؟ الصحابة الكرام، ومعهم سيدنا عمرو بن العاص. فأيها الأحبة الكرام، انتشرت الصحابة، 10,000 صحابي فقط دفنوا بالبقيع، و124,000 طلع منهم 10، يبقى 114,000 تحركوا في مشارق الأرض ومغاربها من أجل تبليغ دعوة الله رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. استهموا يعني اقترعوا، يعني عملوا قرعة، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا، فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. يعني إيه؟ سيدك النبي بيقول الراجل اللي مواظب على الخمس صلوات في جماعة، ومواظب على قراءة القرآن، ومواظب على تنفيذ أمر الله في حياته، دي قرعة، ده انت جاي نتيجة قرعة. هذه القرعة اختيار من الله رب العالمين، مش بشطارتك، إنما الله أراد لك هذا الخير وأمرك إنك تنشر هذا الخير على الآخرين. ناس في أعلى السفينة وناس في عمق السفينة من تحت. الناس اللي في عمق السفينة من تحت كل ما يحتاجوا مية يطلعوا ياخدوا من الناس اللي فوق، فاستكتروها على نفسهم. احنا كل ساعة هنقعد نطلع وننزل. تم احنا في الدور الأرضي للسفينة والمية جنبنا اهي، احنا هنجيب أجنة وشاكوش وحنخرم خرم في السفينة، ناخد المية اللي احنا عايزينها ونجيب خبور خشب نروح مدخلينه في خرم اللي احنا عاملينه، ولما نحتاج تاني نقلعه ونملي ونريح دماغتنا. هو قال كده ليه؟ عقليته ما تفهمش إلا كده. اللي انت عرفته هو ما عرفوش، واللي انت فهمته هو ما فهموش، وهيخرم السفينة لأنك انت ما علمتوش، وهيخرم السفينة لأنك انت ما فهمتوش. جابوا الأجنة والشاكوش وبيعجوا في السفينة. الجماعة اللي فوق سمعوا خبط، قالوا في ايه؟ قالوا حد يروح يشوف. بعتوا واحد زي فضيلة الشيخ أحمد رجع يصوت، قالوا من هضم هنغرق هنغرق. ايه يا ابني؟ الجماعة بيخرموا في السفينة وعايزين يملوا مية من البحر. كل العقلاء اللي فوق نزلوا يطبطبوا عليهم ويبسوهم وياخدوهم بالحضن وعملوا لهم إكرام وقالوا لهم: يا حبايبي ده انتوا تخليكوا زي ما انتم، واحنا اللي هننزل لكم المية وهنجيب لكم الأكل وهنجيب لكم الشرب، ما تجهدوش أنفسكم. ليه يا حبايب؟ لأن لو غرقت السفينة هتغرق بالكل. واحد يقول لك الحمد لله أنا بصلي، وعيالي بيصلوا ومراتي قومت ليل، وانا عندي عيال بصوموا اثنين وخميس، بس ماليش دعوة بحد. يا اخي مش ربنا قال ليس عليك هداهم؟ انا في حالي. لا يا حبيب قلبي، انت بالدعوة الى الله بتأمن الشارع لبنتك اللي ماشية في الطريق، انت بالدعوة الى الله بتأمن مناخ وبيئة لابنك عشان ما يبقاش عربيد ومجرم، انت بالدعوة الى الله بتنام آمن في بيتك لانك مجتهد على اهل الحي. اوعى تفكر ان اللي انت فيه بشطارتك. الرجل يعمل بعمل اهل الجنة حتى اذا جاءه الموت عمل بعمل اهل النار فدخلها، والرجل يعمل بعمل اهل النار حتى إذا جاءه الموت عمل بعمل أهل الجنة فدخلها. العملية مش مضمونة يا حبيب. بيسألوا أحد العلماء بيقولوا له: من الذي يأخذ بهذه الأمة بيدها من الهلاك؟ قال: لعله الآن في خمارة لعله قاعد في خمارة وحيتوب وحيسلم ويحسن إسلامه. والدليل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، سيدة رملة بنت أبو سفيان مهاجرة مع زوجها وراح الحبشة، ففاتت على عمر، فسيدنا عمر بيقول لها إلى أين يا رملة؟ قالت له سايبينها لك يا عمر، محدش يجرؤ يقول له عمر سايبينها لك إلا دي. ليه؟ لأن دي بنت أبو سفيان، وأبو سفيان كبير وعمر كبير، هما الاثنين كبار في الشرك. تعرف يرد عليها عمر ويقول لها إيه؟ صاحبتكم السلامة. الولية راحت تقول لجوزها أنت سمعت؟ قال لها إيه؟ قالت له بقول له عمر سايبينها لك يا عمر، قال لي صاحبتكم السلامة. أم جوزها قال لها لعلك طمعت في إسلام عمر؟ قالت له أي والله، قال والله لو أسلم حمار بن الخطاب ما أسلم ابن الخطاب. شوف ربنا يعمل إيه؟ أنت مالك؟ أنت مالك ومال البشر؟ البشر ده يمتلك الله، إن يشأ يهدي الناس جميعا. أنت بس عليك تشتغل في الدعوة وملكش دعوة، أنت تشتغل في الدعوة عشانك أنت مش عشان الناس. أنت بتتحرك على الناس تتكلم في الناس عشان تضمن صيانة وحصانة لنفسك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إن شاء الله بالمجاهدة في الدعوة أنت ضامن إن شاء الله الهداية لنفسك، أما اللي أنت بتتكلم معاه الهادي هو الله. ما تقولش إن أنا اتحركت في الشارع ده 20 مرة عشان الناس تيجي الجامع وما جاتش، ده حاجة تقرف يا جدع. والله لا سايب لهم البلد ورايح بلد تاني، زي سيدنا يونس عليه السلام لما القوم بتاعه ما سمعوش كلامه وغضب منهم ومشي، فالتقمه الحوت وهو جوه الحوت عرف خطأه، دعا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب العزة يبين لولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قضية الهداية مش قضيتك، لكن قضية هدايتك أنت هي قضيتك. واحد قاعد يقرأ القرآن الكريم وحفظه كله عن ظهر قلب، وبيقرأ الآية اللي بتقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. في واحد زي نعيم متوضي وخارج من الميضة، فقدرا إيده نزلت نقطة مية على دماغ الشيخ، فالشيخ ساب المصحف وبصله وقال له انت ضربك دق العمى، ما انت شايف يا الله. أم نعيم قال له يا عم الشيخ انت بتقرأ ايه ده؟ انت بتقرأ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ليه يا حبايبي الكلام ما بيتخطاش اللسان؟ ليه؟ لأنك ما بتشتغلش في الدعوة. أعظم عمل هو الدعوة إلى الله، أعظم عمل يجيب لك أنت الهداية والتواضع والافتقار إلى الله هي الدعوة إلى الله. أعظم عمل يطهر قلبك من نجاسة الحقد والحسد هي الدعوة إلى الله. ليه؟ لأنك أنت مأمور من قبل الله أنك تدعو كل الناس، حتى العصاة، حتى الجماعة بتوع البنجو والحشيش. قال لك ده الجماعة دول هم مادة الشغل بتاعتنا، ده دول لو مهماش موجودين يبقى لي ماليش وظيفة، ده دول الوظيفة اللي احنا متعينين من أجله، ده دول حبايب قلبي، لا يأتي في قلبي شيء لهم إطلاقا. تعرف ليه ما بيأتيش في قلبك شيء لهم؟ لأنك تعلم أن القلوب بيد الرحمن يقلبها حيث يشاء. يبيت الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دونه بعرض من الدنيا. انت نفسك من تظلم نفسك، وعشان كده اخذت العذر لاخوك المسلم. حبايبنا الكرام، الدعوه الى الله ما اختار لها ربنا الا اشرف خلق الله. دين الله والدعوة إلى دين الله ما اختار لها الحق سبحانه وتعالى إلا نبيا أو رسول، إلا نبي أو رسول. والأنبياء هم أشرف خلق الله عند الله تبارك وتعالى. وأنا وأنت لما نشتغل في الدعوة كم يكون لك التشريف والكرامة عند الله، كم يكون لك العزة عند الله. واللي يشتغل في الدعوة ربنا يعطيله هدايا يا أحباب، الله يجعل له المحبة في قلوب البررة، ويجعل له المهابة في قلوب الفجرة، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويجعله مستجاب الدعوة. تاني، لو ربنا من عليك وقدمت مصوغات تعيينك إلى الله وألحيت عليه في قيام الليل أن يقبلك جندي عنده في مجال الدعوة، اعلم أن الحق إذا قبلك في سرايا الدعوة نجحت وفزت. بعد ما تنجح يعمل لك إيه؟ يجعل لك المحبة في قلوب الناس الصالحين. وانت لو الناس حبوك يبقى ربنا بيحبك، لأن ربنا سبحانه وتعالى إذا أحب عبد نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. فينادي جبريل على أهل السماء وأهل السماء إلى أهل الأرض، فيكتب له القبول في الأرض، ويجعل المهابة في قلوب الفجرة، ويجعله مستجاب الدعوة، ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها الأحبة الكرام، الدعوة أمانة ومسؤولية علينا كلنا. واحد يقول لك: أما أبقى أتعلم أبقى أتكلم. ده ربنا فصل في القضية، وسيدنا النبي فصل وقال: بلغوا عني ولو آية. نصاب الدعوة يا أحباب آية، آية. بلغوا عني ولو آية. واحد الأحباب راحوا جابوه، قعد معاهم يوم اثنين ثلاثة، اتعلم من حلقة التعليم من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم غرست له شجرة في الجنة يجري تحتها الفارس الجواد 100 سنة لا يقطع ظله. بعد ما روح من البيئة اللي كانوا قاعدين فيها الناس بيقولوا له: تعلمت ايه؟ قال لهم: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، الله يزرع لي شجرة في الجنة. دي اللي تعلمها، اشتغل بها في الدعوة. كل ما يقابل واحد يقول له: أحمد، يقول له: نعم، يقول له: قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، الله يزرع لك شجرة في الجنة. وما يسيبش أحمد إلا ما يحفظها له، يسيبه وروح لمحمد يقول له: يا محمد، يقول له: سيدك النبي بيقول من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم غرست له شجرة في الجنة، قول يا محمد. ومشى على الناس كلها يقول لهم الحديث ده، هو بس هو ده اللي هو حافظه. وهو بيعدي من شارع لشارع عربية خبطته، نزف الإسعاف، خده وداه المستشفى، دخل غرفة العمليات، الدكاترة جايين يبنجوه عشان يعملوا له عملية، فبيقول له: دكتور البنج يا دكتور. قال له: نعم. قال له: سيدك النبي بيقول من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم غرست له شجرة في الجنة. اجى الطبيب الجراح قال له: خده يا دكتور. قال له: نعم. قال له: سيدك النبي بيقول من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم غرست له شجرة في الجنة، وراح ميت. ده طبعا ده حصل وشاهد عيان. جميع الأطباء بقت تبكي، جميع طاقم التمريض بقى يبكي. كان أثر في نفوس الأطباء وفي أرواحهم. لا كان حافظ القرآن كله، ولا البخاري ومسلم، ولا كان حافظ الستة الصحاح، ده كان ماشي بحديث. فيا حبايبنا الكرام، محدش معفي من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وسيدك النبي بيّن لنا: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يسلط عليكم عقابا. تدعوه فلا يستجاب لكم، وتستغفروه فلا يغفر لكم، وتستنصروه فلا ينصركم. أيها الأحبة الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. واعلموا جيدا أيها الأحبة، إن اللسان لما بيجي يتكلم في الدعوة بيبقى تقيل، تبص تلاقي بياع الطماطم والبطاطس معلق ميكروفون وبيقول زي التفاح يا طماطم، الأربعة بعشرة جنيه يا بطاطس، ولما يكون ببيع بصل وتوم بتاع البلكونات يا توم مش عارف ايه يا بصل يلي، ويلحنله ويغنيله وتقوله تعالى اتكلم معايا دقيقتين في ربنا، يقول لك أصلاني مانيش متعلم، أصلاني معرفش اتكلم في ربنا. تروح للنجار يفصص لك الأوضة من فوق لتحت، تروح للاسترجي يقول لك أصل دي مش عارف إيه، وسامي بقى يجيب لها تقليعة ومش عارف إيه، تقول له طب قوم يا سامي كده اتكلم في ربنا خمس دقايق، يقول لك لا أصل دي مش شغلانتي، بقى أنت هربان من الوظيفة الأساسية. وربك فكبر، هي الدعوة إيه يا أحباب؟ الدعوة إنك تكبر ربنا في قلوب الناس. واحد فلاح بيقولوا له اللبن جاي منين؟ قال من البقرة. والبقرة جاية منين؟ قال من السوق. يعني هي دائرة مفرغة، دي دائرة شركية. أنا عايز يقول اللبن جاي من خزائن الله، والبقرة جاية من خزائن الله، وإحنا كلتنا من الله وإلى الله. ارفع قلبه وروحه إلى الله، ارفع قلبه وكيانه إلى الله. كل المطلوب في الدعوة إنك ما تفتيش. وربك فكبر. الرجل شال حتة أرض على الطريق الدولي، كل يوم المتر بيزيد، لما بقى المتر بمئة ألف جنيه دخلت قلبه. عنده برج في مش عارف فين، رايح جاي يبص على البرج، دخل قلبه. لحتة في دمياط الجديدة كل يوم يلف حواليها، دخلت قلبه. كبر ربنا في قلبه، خلي الأشياء دي تصغر. قل له كل اللي عندك ده طين، كل الذي فوق التراب ترابه. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. الرجل اللي عنده عمارة عالية دي لو قدرا فلقت من الجنب يجيله جلطة يموت، يروح فيه لأن قلبه متعلق بيه. يا أحبابنا الكرام، الشيطان وعد ربنا من الأزل وقال بعزتك لأحتنكن ذريتهم، هلجمهم، هخلوهم ما يعرفوش يتكلموا عنك، هيتكلموا عن كل حاجة إلا عنك. أسامة الكهربائي يعمل لك المؤيسة ويتكلم للصبح في الكهرباء، سامي ما شاء الله يتكلم في الأسطر، فلان يتكلم في كذا، فلان البنا كان معايا بنا من شوية أيام بيقول أنا لما أروح أمحر بيت الرجل يلي بتاخد المتر بكام؟ طب تعالى نقيس البيت. أقول له وقيس ليه؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، الحتة دي 200 متر. بقول نقيسها نلاقيها 200 متر. الممارسة خليته فهم مجرد الإشارة. تقول له طب تعالى اتكلم عن ربنا، يقول لك بس أصلا مش عارف والله. وعشان كده يا حبايب لابد من البيئة الإيمانية اللي احنا عاملينها دي، ولابد من التمرين والتدريب على إن احنا نفك اللجام. بعزتك لأحتنكن ذريتهم، حلجمهم، أخليهم يتكلموا عن كل حاجة إلا أنت. ما تقعدش تسمع على طول، ما تقعدش تسمع على طول، مرة تسمع ومرة تتكلم، مرة تسمع ومرة تتكلم، مرة تسمع ومرة تتكلم، مرة الودن تسمع ومرة اللسان يتكلم. نتدرب ونتمرن، نتدرب ونتمرن، نتدرب ونتمرن، لما كلتنا نبقى دعاه إلى الله. وإنت بتتكلم عن ربنا يا حبيب اعلم أن ربنا قال في كلامك ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أيها الأحبة الكرام، والله يا أحباب، والله لو ربنا من عليكم بجهد الدعوة هتلاقوا انشراح صدر عظيم. يقولوا لك الحالة واقفة، الحالة نايمة، أنا مش بتاع حالات، أنا بتاع ملك الملوك. انت بتاع ربنا، هو ربنا هيضيعك؟ هو ربنا ضيع الكفر؟ اللهم هيضيع اللي بيدعي له؟ ده انت بتدعي له، ده انت بتحبب الناس في رب الناس، عمره ما يضيعك. بس اقتن، لأن ربنا بين في القرآن الكريم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يوم القيامة برضه عنده بجاحة في أرض المحشر، يقول له: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا في الدنيا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أيها الأحبة الكرام، شهر رمضان جاي، عايزين هذا الشهر نطلع منه بثمار إيمانية، ونعرف ليه ربنا كتب علينا الصيام، عشان نجوع. وشهر السابع جاي، واليوم هيبقى طويل، والحر الجديد يا له، والله أعلم، والظهر هيبقى. لا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليه؟ لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. تعالوا يا حبايب نستعد لاستقبال رمضان بقلوبنا وجوارحنا، واعلم مهما عملت ما فيش راحة إلا في دين الله، وما فيش سكينة إلا بذكر الله، وما فيش طمأنينة إلا في حضن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.